الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال في شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالشفاعة، والشفاعة التي ادخرها الله عز وجل لأمته حق. وقلنا إننا سوف نشرح هذه القطعة على جمل من القواعد المتعلقة بباب الشفاعة، وأظن أننا وصلنا فيها إلى القاعدة الخامسة، كذا ولا لا؟ يعني سنبدأ في الخامسة. طيب، القاعدة الخامسة: كل شفاعة منفية في القرآن فهي مخصوصة بالكفار. كل شفاعة منفية في القرآن فهي مخصوصة بالكفار، بمعنى أن الله عز وجل لا يقبل يوم القيامة أن يشفع في كافر، وذلك كقوله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذه شفاعة منفية في القرآن، فإننا نفهمها معاشر أهل السنة والجماعة أنها منفية عن من ليس معه أصل الإسلام ولا الإيمان. فمن مات على الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر فهذا هو الذي تنفى الشفاعة في حقه. وكذلك قول الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فهذه شفاعة منفية، فيراد بها في حق الكفار. وكذلك قول الله عز وجل: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. المقصود بهذا نفيها عن الكفار، وهذه قاعدة متقررة بإجماع أهل السنة والجماعة رحمهم الله، وذلك من باب الجمع بين الأدلة كما سيأتينا في القاعدة التي بعد هذه إن شاء الله. فإذا أي آية ينفي الله عز وجل فيها الشفاعة عن أحد من خلقه، فاعلم مباشرة أن المقصود بهذا هم الكفار، فالكفار هم الذين لا شفاعة فيهم يوم القيامة. ويستثنى من ذلك ما ذكرناه سابقا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة التخفيف في عمه أبي طالب. القاعدة السادسة: كل نفي عام للشفاعة، كل نفي عام للشفاعة فهو مخصوص بالشفاعة المثبتة. كل نفي عام للشفاعة فمخصوص بالشفاعة المثبتة، فلا تعارض بين الأدلة التي تثبت الشفاعة والأدلة التي تنفيها، لأننا نجيب عنها بجوابين: إما أن نحمل الشفاعة المنفية على عموم الكفار، وإما أن نجعلها من الأدلة العامة التي خصصتها الشفاعات المثبتة. فنقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلا ما أذن الله عز وجل فيه من الشفاعة. ومن المعلوم المتقرر في قواعد الأصول أنه لا تعارض بين عام ولا خاص، وهذان الجوابان مهمان، لأننا سنعرض فيما بعد من المسائل إن شاء الله إلى شبه الخوارج والمعتزلة والزيدية في إنكار الشفاعة، وسنجيب عن إنكارهم بهاتين القاعدتين: إما أن نحمل نفي الشفاعة على خصوص الكفار، وإما أن نجعلها من الأدلة العامة التي خصصتها الأدلة التي تثبت الشفاعة في بعض المؤمنين. القاعدة التي بعدها وهي القاعدة السابعة: لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإسلام والإيمان. لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل التوحيد والإيمان، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة خلافاً للوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فالعذاب إذا أراده الله عز وجل على أحد من أهل الإيمان بسبب كبيرته، فإنه لا يمكن أبداً أن يكون هو العذاب المطلق، وإنما مطلق العذاب، بمعنى أنه سيأتي يوم من الأيام يخرج فيه هذا الإنسان بسبب ما معه من أصل الإيمان والتوحيد والإسلام، فلا يبقى في النار أحد ممن معه أصل التوحيد. وبرهان هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. وفي الحديث الآخر: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. بل في بعض الروايات: أدنى مثقال ذرة من خير. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وهذه القاعدة مهمة في باب الشفاعة، حتى نبين، حتى نرد بها على المعتزلة والخوارج الذين يثبتون أن العذاب يوم القيامة دائم، غير أن العذاب يوم القيامة دائم غير منقطع. فمن دخل النار ممن معه أصل الإيمان فلا بد أن يخرج منها إذا شاء الله عز وجل في يوم من الأيام. القاعدة الثامنة: كل نص فيه تحريم الجنة على أحد من أهل الكبائر فيراد به مطلق التحريم للتحريم المطلق. كل نص فيه تحريم الجنة على أحد من أهل الكبائر فيراد به مطلق التحريم للتحريم المطلق، وذلك لورود بعض الأدلة التي تدل على أن من فعل كذا وكذا من الذنوب والمعاصي أن الجنة عليه حرام. فيجب علينا معاشر أهل السنة أن نفهم أن هذا التحريم ليس هو التحريم المطلق، وإنما مطلق التحريم، بمعنى أنه بعض التحريم لا كله، فليس هو كالتحريم في قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فإن التحريم هنا هو التحريم المطلق، فالمشرك لا مطمع له يوم القيامة في دخول الجنة أبدا. وأما من مات ومعه بعض الكبائر ممن شهدت الأدلة بأن الجنة عليه حرام فلا يراد به التحريم المطلق الأبدي، وإنما يراد به مطلق التحريم أي بعضه. ونحن لا نريد أن نفسر هذا ولا أن ندخل في تأويله، ولكن من باب سد عادية الخوارج والمعتزلة الذين يستغلون هذه النصوص لنصرة مذهبهم في تكفير صاحب الكبيرة والجزم بأن الجنة عليه حرام التحريم المطلق. وعلى ذلك أمثلة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه فالجنة عليه حرام. فإذا انتسب الإنسان إلى غير أبيه وهو يعلم من أبوه فإن الشارع شهد بأن الجنة عليه حرام، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، فيراد بالتحريم هنا مطلق التحريم للتحريم المطلق. ومثال آخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وغش الوالي للرعية من جملة الكبائر والموبقات وكبائر الذنوب والمدلهمات، لكن التحريم هنا ليس هو التحريم المطلق، وإنما هو مطلق التحريم. ومثال آخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها فحرام عليه الجنة. وفي الحديث الآخر من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وقتل المعاهد بغير حل ولا حق من جملة الكبائر، من جملة الكبائر. فيراد بذلك التحريم مطلق، التحريم للتحريم المطلق. وعلى ذلك فقس. ونحن لا نريد أن ندخل كما ذكرت لكم في تأويلها أو تفسيرها ابتداء إلا من باب دفع عادية هؤلاء التكفيريين الذين يستغلون هذه النصوص في الاستدلال بها على مذهبهم الخبيث في تكفير مرتكب الكبيرة. القاعدة التاسعة، القاعدة التاسعة: كل نص فيه أن بعض أصحاب الكبائر لا يدخلون الجنة، كل نص فيه أن بعض أصحاب الكبائر لا يدخلون الجنة فيراد به نفي الدخول للابتداء إلى الانتقال، فيراد به نفي الدخول. أطري موي الله يعافيك. فيراد به نفي الدخول الابتداء للانتقال، وهذا في نصوص الكتاب والسنة كثير. يدل الدليل على أن من فعل كذا وكذا من الكبائر فإنه لا يدخل الجنة، فإذا كانت تلك الكبيرة لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام فإن الدخول المنفي المقرون بها إنما هو الدخول الابتدائي للانتقال، من باب الجمع بين الأدلة المثبتة بأن أصحاب الكبائر وإن عذبوا في النار ودخلوها ابتداء فإنهم سيخرجون منها إلى الجنة انتقالا. وكما قلت لكم وأعيد وأكرر، نحن لا نرضى بهذا التفسير ولا هذا التأويل ابتداء، ولكن من باب دفع عادية الوعيدية من الخوارج والمعتزلة حتى لا يستغلوا هذه النصوص في الاستدلال بها على تكفير مرتكب الكبيرة، فلا بد من بيانها وإيضاح المراد منها على وفق الأدلة وفهم السلف الصالح ومنهج أهل السنة والجماعة. وعلى هذه القاعدة أمثلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فيستدل به الوعيدية على تكفير مرتكب الكبيرة، فمن تكبر فإنه كافر عند الوعيدية، وإذا دخل النار يوم القيامة فإنه الدخول المطلق الذي لا خروج بعده. فإن قلت وهل هذا الفهم صحيح؟ الجواب: ليس بصحيح، بل يراد بنفي الدخول هنا إنما هو نفي الدخول الابتدائي، فيما إذا لم يرد الله عز وجل أن يغفر له كبيرته هذه فإنه يعذبه في النار، فتكون النار هي أول دوره، ثم إذا انتهت فترة عذابه أو إذا أذن الله عز وجل بالشفاعة فيه فإنه يخرج منها إلى الجنة انتقالا، فيكون دخوله للجنة ليس هو الدخول الابتدائي وإنما الدخول الانتقالي. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فما فعله هؤلاء النسوة وهؤلاء الأمراء الظلمة والجنود الظلمة في ضرب الناس إنما هو كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات، وقد قرن بهذه الكبيرة نفي الدخول. فما المقصود بنفي الدخول على وفق منهج أهل السنة والجماعة؟ الجواب: إنما هو نفي الدخول الابتداء للانتقال، فهم وإن أراد الله عز وجل فهم وإن عذبوا بمشيئة الله في النار إلا أنهم لا يخلدون فيها بل سيخرجون منها إلى الجنة انتقالا. ومنها كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. والنميمة كبيرة بإجماع العلماء، فنفي الدخول المقرون بهذه الكبيرة إنما هو نفي الدخول الابتدائي لا نفي الدخول الانتقالي. ومنها كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث، وهو من يقر الخبث في أهله. فهذا كبيرة من كبائر الذنوب قورنا بها نفي الدخول للجنة، فيراد به نفي الدخول الابتدائي لا نفي الدخول الانتقالي. وكذلك قوله، ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أي شره وغوائله. فيراد بنفي الدخول هنا المقرون بهذه الكبيرة نفي الدخول الابتدائي للدخول الانتقالي. وهذا وإن لم يكن يبدأ به أهل السنة والجماعة في أول تعليمهم لأحاديث الوعيد والواجب فيها، إلا أنهم إن اضطروا إلى تفسيرها وبيان حقيقة المراد منها حتى يدفعوا عادية الخوارج والمعتزلة عن الاستدلال بها على مذهبهم الخبيث، فإن لأهل السنة في ذلك مندوحة، ولا حق لأحد أن ينكر علينا ذلك إذا كنا في زمن قد انتشر فيه التكفيريون والخوارج ويستغلون هذه النصوص ويجعلونها في نصاب عقيدتهم الفاسدة. فانتبهوا لهذا، بارك الله فيكم. القاعدة الحادية عشرة فيما أظن، أو العاشرة، القاعدة العاشرة: أسباب نيل الشفاعة يوم القيامة مبناها على التوقيف. أسباب، مهم هذا الموضوع، أسباب نيل الشفاعة يوم القيامة مبناها على التوقيف. فلا حق لأحد كائنا من كان أن يدخل قولا من الأقوال أو فعلا من الأفعال في جملة من يستحق صاحبه الشفاعة يوم القيامة إلا وعلى هذا الإدخال دليل من الشرع، لأن هذا أمر غيبي، وأمور الغيب لا بد فيها من التوقيف. فأي إنسان تسمعونه يقول: من فعل كذا وجبت له الشفاعة، أو من قال كذا وجبت له الشفاعة، فلا بد أن تطالبوه بالدليل الدال على ذلك، فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي بدليل فإن قوله مردود عليه، لأنه لا حق لأحد أن يثبت شيئا من أمور الغيب إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع. فإن قلت: وما الأسباب التي دلت الأدلة على أن من فعلها وحافظ عليها؟ فإنه إن شاء الله سيكون ممن يدخل في من يشفع فيهم يوم القيامة. فأقول: لقد دلت الأدلة على جمل من الأعمال لا بد من ذكرها تحت مبحث الشفاعات، حتى يكون ذلك من باب الترغيب على المحافظة عليها. فمن ذلك وهو أعظمها على الإطلاق التوحيد وصفاء العقيدة والإخلاص والإيمان، فهذا من أعظم ما ينال به العبد الشفاعة يوم القيامة. فإن قلت: وما برهان ذلك؟ فأقول: برهانه ما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي جاء بالتوحيد والإيمان والعقيدة الصافية مخلصا أعماله وأقواله لله تبارك وتعالى. ومنها أيضا كثرة قراءة القرآن. فإن قلت: وما برهانه؟ فأقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه الإمام مسلم في صحيحه. ولا يدخل العبد في هذا إلا إذا أكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل تلاوة تدبر وتعقل وتفكر وتأمل مقرونة بالعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن القرآن إما حجة لك أو عليك، فيكون القرآن حجة لك إذا قرأته وتدبرته وعملت بمقتضاه. ومنها أيضا كثرة الصيام، فإن قلت وما برهانك على هذا، فأقول قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح كما عند أحمد بإسناد صحيح: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. ومنها أيضا سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم مع الترديد وراء المؤذن، فهذا من الأعمال التي دلت الأدلة على ثبوت الشفاعة لأصحابها، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ومنها أيضا الدعاء الوارد في السنة بعد الأذان، وأعني به ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، قال: حلت له شفاعتي. يعني من قال هذا القول حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم ترون أنها أعمال خفيفة ولله الحمد، وتوجب لك الشفاعة التي توصلك إلى سعادة الدارين بإذن الله. ومنها أيضا صلاة المسلمين على جنازة أخيهم والدعاء له، فإن قلت وما برهانك على هذا، فأقول ما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نسأل الله ألا يحرمنا من اتصف بهذه الصفات ليصلي على جنازتنا. ومنها أيضا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الصباح والمساء، فتصلي عليه 10 عند الصباح و10 عند المساء، وقد ورد في ذلك حديث ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدى أدركته شفاعتي. تالله ما أسألها ما أسهلها. رواه الإمام الطبراني وحسنه السيوطي والألباني رحمه الله تعالى. ومنها أيضا كثرة السجود، أي السجود في الصلاة النافلة والفريضة. فإن قلت وما برهانك على هذا، فأقول البرهان على هذا ما رواه الإمام أحمد أن خادما كان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان كلما خدمه في شيء قال له ألك حاجة ألك حاجة، فقال الخادم يوما لي حاجة يا رسول الله، قال وما هي؟ قال أن تشفع لي. أن تشفع لي. قال ومن علمك هذا؟ قال ربي. قال فأعني على نفسك بالسجود. وهذا الحديث وإن رواه الإمام مسلم لكن بغير هذا اللفظ، إلا أن هذا الحديث بهذا اللفظ قد صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وقال الإمام النووي المراد بالسجود أي السجود في الصلاة، أي السجود في الصلاة. ومنها أيضا سكن المدينة والصبر على لأوائها، أي الضنك وشدة العيش والمؤونة فيها. فإن قلت وما برهانك على هذا، فأقول ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأوائها أي المدينة إلا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة، إلا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما، إذا كان مسلما. رواه إيش؟ إلا كنت عيدها لا يصبر أحد على لأوائها أي المدينة إلا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. فهذه جملة من الأعمال التي ثبتت بها الأدلة أنها توجب شفاعة النبي وشفاعة الشافعين يوم القيامة. القاعدة الحادية عشرة: من وقع في مانع من موانع الشفاعة حرم منها يوم القيامة. من وقع في مانع من موانع الشفاعة حرم منها يوم القيامة. وقد قسم أهل السنة رحمهم الله تعالى الحرمان من الشفاعة إلى قسمين، إلى الحرمان الكلي والحرمان الجزئي. والحرمان الكلي إنما يكون في حق من أيها الإخوان؟ في حق من ليس معه أصل الإيمان من الكفرة والمشركين والمنافقين. وأما من كان معه شيء من الكبائر فإنه وإن لم تقبل فيه الشفاعة ابتداء إذا أراد الله عدم قبولها فإنها قد تقبل فيه فيما بعد إذا دخل النار. وبناء على ذلك فلا يجوز لأحد أن يثبت أن عملا من الأعمال أو قولا من الأقوال تمتنع به الشفاعة عن العبد إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، لأن هذا أمر غيبي وأمور الغيب توقيفية على النص. وقد شهدت الأدلة بأن هناك أعمالا من وقع فيها فإنه سيحرم من الشفاعة بأحد نوعي الحرمان، إما الحرمان الكلي أو الحرمان البعضي الجزئي. ومن المناسب أن نبحث في هذه الأعمال بأدلتها، فمن ذلك الكفر والشرك والعياذ بالله. فإن قلت وما برهانك على هذا، فأقول برهاني على ذلك قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالشفاعة المنفية هنا هو النفي المطلق، أي أنهم محرومون من شفاعة الشافعين الحرمان الكلي، فلا يقبل الله عز وجل الشفاعة في أي كافر. ومن الأدلة أيضا قول الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والمقصود بالظالمين هنا أي الظلم الأكبر، وهو ظلم الشرك وظلم الكفر والنفاق الأكبر. ومن الأعمال أيضا التي تمتنع بها الشفاعة ظلم الإمام للعباد، ظلم الإمام للعباد. فالإمام الظلوم الغشوم الذي يظلم الناس في أعراضهم وأموالهم وأنفسهم محروم من الشفاعة يوم القيامة. والعمل الثالث أيضا، لأن دليلهما واحد، الغلو في الدين والمروق منه. فالغلو في الدين من جملة موانع الشفاعة. فإن قلت وما برهانك على هذا، فأقول برهاني على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم وكل غال مارق. إمام ظلوم وكل غال مارق. ولا إخال الخوارج إلا يدخلون في هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صفتهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا الحديث رواه الإمام الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي: رجاله ثقات. ومنها أيضا الإحداث في الدين والعياذ بالله، فمن أحدث في الدين حدثا وتابعه عليه طائفة من الأمة فضل وأضل، فقد وقع في مانع من موانع الشفاعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فلا تقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم فيهم بقوله أصحابي أو أصحابي. ومنها أيضا المكذب للشفاعة يوم القيامة، فإن من كذب بالشفاعة فإنه يحرم منها يوم القيامة جزاء وفاقا. وبرهان ذلك قول أنس رضي الله تعالى عنه: من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب. رواه الآجري في الشريعة، وقد صحح إسناده الإمام الحافظ في الفتح رحم الله الجميع رحمة واسعة. فإن قلت أوليس هذا الحديث موقوفا على أنس فأقول بلى، ولكنه في حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بالرأي ولا بالاجتهاد. وقد تقرر في القواعد أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه فله، أي لقوله، حكم الرفع. ومنها أيضا كثرة اللعن وإدمان جريانه على اللسان والعياذ بالله. فإن قلت وما برهانك على هذا، فأقول ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فهذه جملة من الأعمال التي ثبتت أنها تحرم أصحابها من الشفاعة. ومن المسائل أيضا في باب الشفاعة، إن قلت ومن هم الشفعاء يوم القيامة، ومن هم الشفعاء يوم القيامة، فأقول الجواب: لا يجوز لنا أن نثبت أي شفيع سيكون ستقوم شفاعته يوم القيامة بإذن الله ورضاه إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع، لأن الشفاعة يوم القيامة بكل متعلقاتها مبنية على التوقيف، لأن الشفاعة بكل متعلقاتها مبنية على التوقيف. فلا يحق لك أن تعتقد في أحد أنه سيكون من جملة الشفعاء يوم القيامة إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. وقد وردت الأدلة بإثبات جمع من الشفعاء، فمنهم وهو أعظمهم على الإطلاق الله تبارك وتعالى، فهو أعظم الشفعاء يوم القيامة عند نفسه تبارك وتعالى. فإن قلت وما برهانك على ذلك، فأقول برهاني الحديث الطويل، وفيه أن الله تبارك وتعالى يقول: قال وبقيت شفاعتي. ومنهم أيضا الأنبياء، وبرهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، كما رواه الإمام ابن ماجه والبيهقي في سننهما والبزار في مسنده. ومنهم أيضا الملائكة، وبرهانه ما في الحديث الطويل قال: شفع النبيون والملائكة والمؤمنون، وبقيت رحمة أرحم وبقي أرحم الراحمين. ومنهم أيضا العلماء، وقد تقدم دليله قبل قليل. ومنهم أيضا الشهداء، وقد تقدم دليله قبل قليل، ونضيف عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. ومنهم أيضا القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومنها أيضا المؤمنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من يشفع للفئام من الناس، أي الجماعة الكثيرة من الناس، وذلك لعظم صلاحه وعلو رتبته وقدره عند الله تبارك وتعالى. ومنهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة من الناس، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة، رواه الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده. ومنهم أيضا شفاعة الأبناء لآبائهم يوم القيامة، وبرهانها أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه ومعه ابن له، ففقد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وابنه فسأل عنهما، فقالوا: لقد مات ابنه يا رسول الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وعزاه بقوله: أيا سرك يوم القيامة ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال الرجل: بلى يا رسول الله. فقام رجل فقال: أله هذا خاصة يا رسول الله أم لكلنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لكلكم. والحديث سنده جيد، رواه الإمام أحمد في مسنده. بل إن الله عز وجل يرفع رتبة الآباء بدعاء الأبناء لهم واستغفارهم لآبائهم، وبرهان هذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول ربي أن هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. ومن الأعمال أيضا الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه فيشفع فيه. ومنها كذلك الملائكة، وأنا ذكرتهم، نعم، ومنها كذلك سورة البقرة وآل عمران. فالقرآن يشفع كلا وجزءا على حسب ما ثبت به الدليل، فمن السور التي ثبت الدليل بأنها تشفع لصاحبها البقرة وآل عمران، وبرهانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، وهذه المحاجة هي الشفاعة. ومنها أيضا سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك، وبرهانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. ومنهم كذلك الصديقون، الصديقون، وبرهانه في الحديث الطويل: ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون. ومنهم كذلك الأطفال، الأطفال الذين يموتون ويفقدهم آباؤهم قبل بلوغ الحنث، وبرهانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، يعني بسبب رحمة الله له وإياهم يدخله الجنة معهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين، أي زوج وامرأة، يموت بينهما ثلاثة من أولادهم لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما، أي الزوجين، إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة. قال يقال، أي للأولاد اللي ماتوا، ادخلوا الجنة. قال: فيقولون: حتى يدخلها آباؤنا. قال يقال، أي للأولاد، ادخلوا الجنة فيقولون: حتى يدخلها آباؤنا. فيقال لآبائهم: ادخلوا مع أبنائكم الجنة، ادخلوا مع أبنائكم الجنة. نسأل الله الكريم أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. أظن الوقت انتهى. طيب، فهذه جملة من الأعمال التي دلت الأدلة على أنها تضفي لصاحبها أو تشفع يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. مسألة: لقد تقرر في قواعد الشفاعة أن الشفاعة المثبتة مربوطة بالإذن والرضا، والمقصود به إذن الله ورضاه. فهل المقصود به الإذن الكوني أم الإذن الشرعي؟ هل المقصود بالإذن هنا الإذن الكوني أو الإذن الشرعي؟ الجواب: كلاهما. فلا ينتفع الإنسان بالشفاعة إلا إذا أذن الله بها كونا وشرعا. أما الإذن الكوني إن الله عز وجل لا يأذن بالشفاعة يوم القيامة إلا إذا لا يأذن ببقوع الشفاعة يوم القيامة إلا إذا رضيها، ولا شفاعة يوم القيامة إلا بإذنه. ولذلك إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ليشفع لأهل الموقف في فصل القضاء، فإنه لا يشفع أولا، لأن الله لم يأذن بها كونا حتى يأذن له عز وجل. فالإذن الكوني شرط في قيام الشفاعة والانتفاع بها، وكذلك الإذن الشرعي. فإن الشفاعة في هذه الدنيا قد تقع في كون الله بإذنه الكوني، لكن لا ينتفع بها صاحبها لفوات الإذن الشرعي. وعلى ذلك أمثلة: المثال الأول شفاعة إبراهيم في هذه الدنيا لأبيه في قوله: لأستغفرن لك. هل وقع استغفار إبراهيم في كون الله؟ الجواب: نعم. فإذا أذن الله عز وجل في كونه أن تقع هذه الشفاعة، لكن لم يقبلها الله عز وجل شرعا. فإذا لا ينتفع الإنسان بالشفاعة إلا باستجماع الأمرين: الإذن الكوني والإذن الشرعي. ومثال آخر: أن الله عز وجل لما أهلك الله ابن أن الله تبارك وتعالى لما أغرق قوم نوح بالماء، شفع نوح بين يدي ربه في ابنه، فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فهل وقعت الشفاعة من نوح لابنه كونا؟ الجواب: وقعت، ولكن لم يقبلها الله عز وجل لعدم الإذن الشرعي. ومثال آخر أو ثالث: النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة، فإنه استأذن ربه أن يستغفر لها، فلم يأذن الله عز وجل له أن يستغفر. وعلى ذلك قول الله عز وجل: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أي حتى وإن وقع استغفارك وشفاعتك كونا فإننا لا نقبلها، لا نقبلها شرعا. فإذا قيل لك: ما الإذن المشترط في قيام الشفاعة؟ فقل: هو الإذن الكوني والإذن الشرعي. فإذا وقع شيء من الشفاعات في كون الله في هذه الدنيا وتخلف عن الإذن الكوني الإذن الشرعي، فإن الشفاعة لا تنفع ولا تقبل عند الله تبارك وتعالى. أفهمتم هذا؟ لعلنا نكتفي بهذا القدر. وبقي عندنا في الشفاعة مسألة، وهي مذهب الخوارج والمعتزلة في الشفاعة وكيف الرد عليهم. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص والانتفاع بما علمنا، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.